إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة وآلاء جزيلة يجب علينا أن نشكرها، وشكرها بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه واجتناب مساخطه حتى لا تغير تلك النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن الإسراف بكافة أشكاله وألوانه في الطعام والشراب، بل وحتى في الوضوء. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن أنواع التبذير والإسراف التبذير باستعمال الماء الذي أنعم الله به علينا. هذا الماء الذي قال الله فيه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال تعالى: وأنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما جاء ورأى، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص فرآه يسرف في الماء وهو يتوضأ، فقال له: ما هذا الإسراف يا سعد؟ فقال: يا رسول الله، أفى في الوضوء إسراف؟ قال: نعم، لا تسرف حتى ولو كنت على جار نهر جاري، ولو كنت على نهر جار. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من الإسراف حتى في الماء الذي هو نعمة أنعم الله تبارك وتعالى به علينا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والماء من الأموال لا سيما في هذه الأيام الذي تشح فيه المياه كثيرا. فعلينا أن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسير على سنته القويمة في الماء وفي الأكل والشرب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النعمة العظيمة نعمة المياه، إذا كنا في الوضوء نهينا عن الإسراف، وكان النبي صلى ولو كنا على جال نهر غمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء الذي هو عبادة يتوضأ بمد وهو ملء الكفين، ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، فما بالكم بالذين يطلقون المياه في إسراف وزيادة وعبث ولا يحافظون عليها. وهذا مطلوب منا وإن كنا على جال نهر، فما بالكم ونحن في بلد تقل فيه المياه. والدولة وفقها الله قد بذلت كل غال ونفيس في توفير الماء العذب الجيد النقي، فيحرم إهداره ويحرم الإسراف فيه كما يحرم الإسراف في سائر الأمور. فعلينا أن نراعي هذا وأن نقتصد في الماء وأن لا نبذر، لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فراعوا هذا الأمر يا رعاكم الله واحرصوا عليه. بعض البلدان لا تشرب إلا ماء عكرا، لا تجد ماء نقيا مليئا، ماء عكرا مليئا بالجراثيم والأوساخ. فاحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة واستعملوها في حدود ما أمركم الله به، وإياكم الإسراف والتبذير فإنه محرم حتى في العبادة، حتى لو كان في العبادة كالوضوء والغسل من الجنابة. عباد الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين والملحدين، وقنا شر المبتدعين والمخالفين والعصاة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف